الحب أعظم المشاعر والمعاني، ولهذا يبقى في الجنة ويزول الخوف والرجاء. إذا قلت لك إني أحبك فحذاري أن يذهب ظنك إلى أني أعني شخصا آخر، حتى تصبح الكلمة العذبة خاوية. أحبك أنت بالذات. الشمس تشبه الأحبة، تجيء وتذهب بلا استئذان، وعندما تذهب يظلم كل شيء. بقدر ما تمنح الآخرين من الحب يتسع قلبك وتسمو روحك وترق مشاعرك، ويمنحك الله السعادة والنجاح. اجعل حبك وقلبك لمن يستحقونه وهم كثير، واجتهد أن تضيق خانة البغض. اجعل مقدمة قلبك حديقة غناء تمنح أصدقائك الحب والورود والسلام والابتسام، وخلفه مقبرة لدفن عثراتهم وأخطائهم ونزقهم بصمت. الحب الصادق يجعلك تعطي بلا حساب، ولذا أجزم بأنه لا يجتمع الحب والبخل أبدا. إذا أحببت أن تتعلم شيئا فعليك أن تعشقه أو تؤمن بأهميته. بيني وبينك أسئلة لا أريدها أن تجاب، وتناقضات جميلة ليس من مصلحة الحب أن تنتهي. لا أحب العواطف المتنقلة، حين يتعرف عليك قلبي فلن يسمح لك بالمغادرة أبدا، ستظل حبيبا مدى الحياة. الحب الصادق لا يحيا بالغموض ونصف الحقيقة، لا بد من الوضوح والشفافية مع من تحب. الحب شعور خارق لا يخضع لقوانين أو منطق. من يحبك سيحبك بكل عيوبك ومجردا من كل مميزاتك، والوصفة السحرية لدوام الحب هي بسمة صافية وكلمة جميلة وقلب قادر على الاحتواء. أحبك، لا تسأل لماذا، لا تسأل الورود لماذا يفوح عبيرها. أحسن لقاءك بمن تحب، لأنك لا تدري متى يكون اللقاء الأخير بينكما. قد يحرمك الله محبوبا أو صديقا بعض الوقت لتعرف قيمته وتشعر بأهميته. قد أستطيع أن أسلو عنك، لكن هيهات أن أنساك.